السنة الراتبة إذا فاتت ينظر، إذا فوتها الإنسان متعمدا متكاسلا، يعني مثلا أذان الظهر، مثلا الآن كم يؤذن الظهر؟ 11:30 تقريبا وخمس، زين 11:30، زين الآن يؤذن 11:30، تقام الصلاة خلنا نقول 12 إلى 10، هو يعلم أن المسجد قام 12 وجالس يسولف مثلا أو مشغول بشيء، تو الناس عند الله الساعة كذا كذا كذا، فوجئ وقيمة الصلاة، هذا هو قصر، هذه راحت عليه السنة، هذه راحت هو فوتها. لكن إذا كان الإنسان فعلا شغل بشيء طارئ مثلا أو نسي طيب أو كذا ثم فوجئ بإقامة الصلاة، هذا يقضي. فالقصد أنه إذا تركها متعمدا لا يقضي، إذا تركها غير متعمد أو شغل فإنه يقضيها، يقضيها بعد الصلاة، يقضيها بعدها مدة، ما في مشكلة إن شاء الله. ولكن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فمجرد أن ينتهي من الصلاة يصلي السنة القبلية التي فاتته، لكن إذا كان هو أهملها تعمد في تركها ما يقضيها، أصرحت عليه.